بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعدكم الله أينما وحيثما كنتم. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشويلي، الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك، وأحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم، بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. أخذ أول متصل معي في هذه الحلقة، الأخ أبو البراء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول، الحركات التي تبطل الصلاة ما هو الضابط فيها؟ نعم. والسؤال الثاني، في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل يدخل فيها من ضمنها برامج الإفتاء؟ نعم، شكرا لك. شكرا لك. أم سعود معي، تفضلي. أم سعود معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أنا مطلقة وعندي ولد. أرفعي صوتك، أرفعي صوتك أم سعود، بارك الله فيك. أنت عندك ولد؟ اي نعم. ايوه. وبعض الاحيان يعطيها ابوه فلوس ويرفض ولدي، عمر ولدي طبعا 11 سنه، والله ما يرفض ولدي لو يعطيني من هذا الفلوس، بعض الاحيان يشتري لي منها بعض المقاضي بعض الحاجات. هل علي يا مسعود الله يطول عمرك. عندك ولد؟ نعم. وماذا بعد؟ بعض الاحيان يعطيها ابوه فلوس، يعطيه والده فلوس. اي نعم. نعم. وبعض الاحيان اخذ منها بعض الاحيان مثلاً 50 ريال، مثلاً 10 ريال، بعض الأحيان هو يجيب لي بعض الأغراض، هل علي في هذا ذنب؟ طيب، وأنت على ذمة لا والله مطلق يا والله. طيب. يجيب لي يمكن أحسن من 3 سنوات. طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر يا مسعود؟ شكرا الله، الله يحفظك. أم خالد معي، تفضلي. أم خالد من الجزائر، تفضلي. نعم. تفضلي يا أم خالد. سلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 2 أسئلة يا شيخ. تفضل يا شيخ. عندي يا شيخ، عندما تكون المرأة في الحيض في الجنابة ويأتيها الحيض، هل تغتسل أم تقرأ الأذكار الصباح والمساء؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، لدي أختي يهينها زوجها ويضربها ويسبها، ما هي الطريقة التي تستعملها معه؟ طيب، جزاكم الله شيخنا يا شيخ، ونحن نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أختي أم خالد، شكرا جزيلا لك. أبو سليمان معي. تفضل أبو سليمان. حياك الله. أهلا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي يعني طلب فتوى بمساهمة قديمة. نعم. 8 و10 سنوات استمرت، وحتى وصلنا إلى يأسنا أن نسترد مبالغنا. بعد تقريبا 10 سنوات أراد الله أن يرجع حوالي 80% منها. نعم. السؤال، الزكاة اللي عليها. أنتم عندكم مساهمة متعثرة واستمرت 10 سنوات أو ما يقاربها، كيأسين يعني، ويأستوا منها ثم يعني استرديتوا 80% من قيمة، تسأل عن الزكاة في ذلك. اي نعم، تسمع اجابه ان شاء الله. في سؤال اخر يا ابو سليمان؟ لا، جزاكم الله خير. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك. معي متصل، تفضل يا اخي علي. الو. تفضل يا علي. الو. اسمعنا من سماعه الهاتف يا اخي علي، تفضل. اسال الشيخ الله يهنيك عن سكوك الراجل، هل فيها تطهير ولا لا؟ عن وشي؟ سكوك الراجل. وشي؟ ما سمعتك. سكوك الراجحي. سكوك؟ لا سكوك الراجحي. ما فهمت. ما مي بواضح الكلمة أخوي. ألو. تفضل يا أخي علي. يا أخوي أسأل عن سكوك الراجحي، ما مدى جواب؟ سكوك الراجحي. هل هي جائزة؟ هل صكوك الراجحي؟ ايوه ايوه. طيب تقصد صكوك اسهم الراجحي ولا صكوك؟ لا لا صكوك، عنده صكوك ما تبي الصكوك اخيرا هذا. وش اللي صكوك؟ في صكوك ما اعرف يعني. بنك الراجحي تقصد؟ بنك الراجحي طرح أيوة صكوك. بنك الراجحي المصرف الراجحي ايوه. ما طرح صكوك الله يسلمك. صناديق اللي فيها الصكوك. صناديق الصكوك خير ان شاء الله. تسمع ايوه. اي ابشر ابشر باذن الله. شكرا يا علي. ابو هارون من الجزائر. ابو هارون معي تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه لكم ولشيخنا الفاضل وبارك الله فيكم على هذا البرنامج. وبارك فيك يا استاذ. حقيقه بدون اطاله لدي سؤال يؤرقني، الا وهو جواز الاخذ من مال الشبهه. يعني انسان يعمل في مجال فيه شبهه، وتعريف الشبهه في هو انه هناك البعض من احل هذا العمل والبعض الاخر لم يجزه، فهل يجوز لهذا الشخص ان ياخذ من هذا المال لممارسه التجاره مثلا من اجل التوبه من هذا العمل، وبعد ذلك يتصدق براس المال؟ وهل يجوز له ثانيا ان يدخر لشراء مسكن، خاصه ان الوضع عندنا متأزم فيما يخص العمل والسكن، أي أن البديل غير متوفر بسهولة. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك أبو هارون، شكرا جزيلا لك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف، حياك الله مرة أخرى. أحيك. الأخ والأخت الكريمة هنا تسأل عن جواز أن تعطي المرأة أو الأم ولدها من زكاة مالها كي يتزوج ولكي يسدد دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل أن النفقة تجب على الوالد لولده، والولد على والده أو والدته. وأما الأم فإنها ليست من أهل النفقة الذين يجب عليها الإنفاق. وعلى هذا فكونها تخرج شيئا من زكاة مالها لابنها لمساعدته في الزواج أو لسداد دين عليه، الأظهر والله أعلم جواز ذلك، إذا بشرط أن يكون الابن مستحقا لذلك المال، أي أنه من أهل الزكاة، ليس عنده مال يتزوج به وليس عنده مال يسدد به الدين الذي عليه. فإذا كان حاله كذلك فلا حرج في أن تدفع الأم من زكاة مالها لتسدد به الدين الذي عليه أو تعينه على نفقات زواجه. هذا في حالة الأم، لكن الأب يختلف. لا، الأب يختلف الوضع، لأن الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه، فإذا كان الابن محتاجا فينفق عليه الأب من ماله ولا يعتبره من الصدقة. نعم. إلا إذا كانت النفقة التي يدفعها الأب لا تكفي لسداد للإنفاق على الابن، احتياجات الابن، ففي هذه الحال لا مانع من أن يزيد على النفقة الواجبة، أن يزيد من الزكاة الواجبة عليه، لا سيما في سداد الدين الذي عليه. لكن إذا كان عند الأب من المال ما يكفي لاحتياج الابن من دون الزكاة، فهنا يتعين على الأب أن يعيد ابنه من ماله وليس من زكاته. نعم. بمعنى لو عنده مثلا 50,000 وهذه 50 لا تكفي لمثلا زواجه وكذا، وعنده مثلا 10,000، هل يضيف هذه 10,000 من الزكاة للولد؟ هذا في حق الأب. نعم نعم, نعم. يجوز. نعم. له ذا، يعني عنده مال فائض عن حاجته، الأب عنده مال فائض عن حاجته مثلا 50,000، والابن يحتاج للزواج 50,000 وعليه دين مثلا 20,000. نعم. فالأب يجب عليه أن يدفع 50,000 عند حاجة الابن للزواج، أن يدفعها لتزويج ابنه، لأن هذه نفقة واجبة. نعم. والزواج يعتبر من الضروريات في يعني التي يجب على الأب أن يعين ابنه في تزويجه من المال. فإذا أعطاه 50,000 ولم تكفي لسداد أيضا الدين الذي عليه، فلا حرج في أن يزيد. نعم. من زكاة ماله. هل هناك حالات فضيلة الشيخ تكون الأم فيها مسؤولة عن نفقة أولادها؟ الأصل أن الأم ليست مطالبة بالإنفاق على ابنها، والنفقة في الأصل هي على الوالد لأولاده، والابن كذلك الذكر، الابن الذكر على ولده وعلى والديه. يعني الحالة التي تكون فيها الأم لوالديه لوالديه نعم ينفق عليهما أقصد أنه ينفق عليهما إذا كان الأم عند غنية عندها من المال ما يكفيها والابن محتاج وليس عنده أحد ينفق عليه ففي هذه الحال هي أقرب الناس إليه فيلزمها أن تنفق عليه بارك الله فيكم وهذه إجابة الأخت عابرة سبيل أعود للأسئلة الأخ أبو البراء يقول الحركات أو ضابط الحركات التي بها تبطل الصلاة الضابط في ذلك هو أن تكون الحركة كثيرة عرفا بحيث أن الناظر إلى ذلك الشخص يغلب على ظنه أن هذا الشخص لا يصلي يغلب على ظنه أن هذا الشخص لا يصلي فليست العبرة بكثرة الحركة فقط قد تكون هيئة الحركة نفسها نعم. قد تكون هيئة الحركة نفسها مؤثرة في اعتبار هذه الحركة مبطلة للصلاة فعلى سبيل المثال إذا كان الشخص طيلة صلاته يتحرك يحرك يديه ويحرك رجليه ويعبث فهذه حركة كثيرة مبطلة للصلاة كذلك لو أنه في أثناء الصلاة أخرج شيئا مثلا ورقة وبدأ يكتب هذه حركة يسيرة أو مثلا أخرج الجوال وبدأ يرسل رسالة مثلا في أثناء الصلاة هذه حركة يسيرة حركة إصبع فقط صحيح. ممكن حركة الإبهام فقط لكنها في الحقيقة مخلة بهيئة الصلاة فالناظر إليه يعني يجزم بأن هذا لا يصلي فهنا ليس هناك حد مقدر شرعا أنه حركة أو حركتين أو حركة إصبع أو إصبعين أو غير ذلك وإنما ينظر فيها إلى الهيئة والعرف في ذلك وهي تختلف كما قلت بحسب الكثرة والقلة وبحسب هيئة الحركة ذاتها نعم بارك الله فيكم في سؤال الثاني يسأل عن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل يدخل في ذلك برامج الإفتاء نعم يدخل في ذلك برامج الإفتاء فإن سؤال أهل الذكر قد يكون سؤالا مباشرا يتصل الشخص بصفة شخصية بينه وبين المفتي أو العالم وقد يكون عن طريق البرامج المفتوحة التي ينتفع بها أكثر من شخص وهذه ميزة الحقيقة في برامج الإفتاء المفتوحة نعم. أن الشخص المستفتي يطرح سؤاله والفتوى ينتفع بها المستفتي وينتفع بها آلاف ربما ملايين الناس عندما يستمعون إلى هذه الفتوى وهنا في الحقيقة المستفتي يؤجر إذا قصد بسؤاله نفع نفسه ونفع الآخرين لأن هذا من تعليم الناس ومن نشر الخير ولا شك أن من أفضل الأعمال نشر الخير والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فبرنامج الإفتاء هو دعوة إلى الله تعالى ونشر لدينه وتعليم للناس الخير فهو لا يقتصر على مجرد فتوى شخصية أو فتوى عابرة وهذا في الحقيقة يؤكد على أهمية مثل هذه البرامج ومنها مثل هذا البرنامج الذي ترعاه هذه القناة المباركة وأن الشخص السائل يحرص في سؤاله وهنا الحقيقة أوجه كلمتي إلى الإخوة المستفتين نعم. السائلين إنه السؤال هو في الحقيقة نوع تعلم ونوع نشر للخير فاحرص على أن يكون سؤالك الذي تطرحك الذي تطرحه والاستفتاء الذي يطرح في مثل هذه الأسئلة ينفع نفسك وينفع الآخرين يعني يكون من القضايا التي بالفعل هي يشترك في الحاجة إلى معرفتها عدد كبير من الناس بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أم سعود تسأل بأنها مطلقة وعندها ولد ووالد هذا الولد يعطيه مصروف له لحاجاته وتقول أحيانا ولدي يعطيني من هذه المبالغ وأحيانا يشتري لي بعض الأشياء وأحيانا أنا أطلب منه أن يشتري لي بعض الحاجيات إذا كانت تأخذ من مال ابنها فيجوز ذلك بشرطين الشرط الأول أن يكون هذا يسيرا يسير جدا يعني لا يكون مبالغ كبيرة وهنا ضابط اليسير أن نقول من الأشياء التي تعد عند أوساط الناس من الأشياء التافهة مثل يعني أشياء بريالات معدودة ونحو ذلك لا أن تأخذ مبلغا يجحف بماله والشيء الثاني أن يكون ذلك برضا الولد الولد نعم. فليس لها أن تأخذ من مال ابنه بدون إذنه أو يعني إذا كانت مؤتمنة على ذلك المال بأن يوصل إليها ذلك المال فتأخذ منه شيئا قبل أن تسلمه له فهذا ليس لها لأنها مؤتمنة على ذلك المال. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ هنا رسالة فضيلة الشيخ ووردت أكثر من شخص يسألون عن تحديث القائمة قائمة الأسهم، وأنت في حلقة ماضية أشرت إلى أنها تم تحديثها. نعم. فهل هناك مكان يعني يمكن يرجعون له من يسأل عن ذلك أو يبحث فيه؟ نعم، أنا ذكرت في عدة حلقات سابقة أنها في موقع أرقام. نعم. في هذا الموقع فيه نافذة للقوائم الشرعية للأسهم، ومنها قائمة للهيئة الشرعية لبنك البلاد التي أنا أحد أعضائها، وهي التي نحدثها بشكل مستمر. فمن ممكن المعايير التي تبنتها الهيئة هي ذاتها المعايير التي أتبناها أنا دائما في القوائم التي أحدثها، فيمكن الرجوع إلى تلك القائمة المحدثة وهي تحدث بشكل دوري. نعم. لأنه بعضهم أرسل إنها يعني حتى اللي في أرقام هذه قديمة من عام 2011. هو رجع يمكن في عندهم في أرقام باسمي شيء شخصي. إيه؟ هذه قديمة صحيح. نعم سنت. لكن التي باسم الهيئة الشرعية لبنك البلاد التي أنا أحد أعضائها دائما هذه محدثة إلى في عام 2014. نعم بارك الله فيكم أحسن. يبدو كما ذكرت يمكن يبحثون عن الاسم، يعني الاسم وهي مرتبطة بالهيئة الشرعية في البنك البلاد. أي نعم، لأنه الآن نصدرها عن طريق الهيئة الشرعية نعم. لبنك البلاد. بارك نعم. الله فيكم فضيلة الشيخ. طيب استأذنك فضيلة الشيخ في فاصل إعلان قصير. نعم. نعود بعد ومتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم أيها الأخوة والأخوات. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك. الأخت الكريمة أم خالد من الجزائر تقول عندما تكون المرأة في جنابة ويأتي على أثر ذلك الحيض، هل تغتسل وبالتالي تقرأ وردها وأذكارها؟ نعم، يحسن بها إذا كانت على جنابة وجاءها الحيض أن تغتسل لتخفيف حدثها، بأن يكون حدث بأن يكون حدثها مقترنا بالحيض مختصا بالحيض فقط دون الجنابة. ومعلوم أن الحدث بالحيض أخف من الحدث بالجنابة، لأن الحدث بالجنابة من قراءة القرآن كما ثبت عن علي رضي الله عنه فيما رواه أهل السنن، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فالجنب يمنع من قراءة القرآن بلسانه حتى ولو لم يمس المصحف، بخلاف المرأة الحائض فإنها لا تمنع من قراءة القرآن، فلها أن تقرأ القرآن بلسانها من دون أن تمس المصحف. كذلك الجنب يمنع من المكث في المسجد والبقاء فيه، بخلاف المرأة الحائض فإنها إذا توضأت لها أن تمكث في المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. فلذلك نقول إذا كانت المرأة على جنابة وأصابها الحيض فيشرع لها أن تغتسل لتخفف من حدثها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول في سؤالها الثاني، لديها أخت وزوجها يهينها ويسبها ويضربها، ما هي الطريقة في التعامل مع ذلك؟ أعانها الله تعالى على مثل هذا الزوج، وهذه في الحقيقة مصيبة تبتلى بها بعض النساء، أن يكون زوجها سيء العشرة، سيء الخلق، فاسد الطبع، قاسيا في تعامله معها، بعيدا عن الرفق. فهذا يحتم عليها أن تعالج هذا الوضع بما يدفع عنها الشر ويقلل من يعني سوء طبعه تجاهها. ف يعني تحرص يعني ان تنبهه بشيء من يعني الحكمه والتذكير بحق الله تعالى فيها، وان الله سبحانه وتعالى قد يعني جعل لها من الحق مثل ما عليه، كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأذنك في مجموعة من المتصلين. الأخ عبد الرحمن من الجزائر تفضل. تفضل أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. وحياكم الله. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أستاذ عبد الرحمن. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، أخت في الله تشتكي إلى الله ظلم إنسانة، هذه الأخيرة زوجها تقدم إلى سائلة يريدها زوجة ثانية، ومن ذلك الوقت وهي تؤذيها في الطريق وقطعت لها الجلباب ويوجد أصحاب اللحى، لا نقول لأن يوجد سلفيين ويوجد أصحاب اللحى. مظاهر يعني الخداع أنهم لم يقفوا إلى جنبها ولم يرفعوا عنها هذا الظلم. وعندما عندما ذهب أخ إلى إلى إلى الذي تقدم لها وقال لها اتقي الله أن تكون سبب هذه المرأة في هذه الإذاية، اذهب إلى الحكومة وقل لهم بأن هذه المرأة مظلومة وزوجتي هي التي تعدت عليها، ولكنه لم يتحرك ساكنا وهي طيب. إلى الآن تشتكي ظلم هذه الإنسانة. طيب. تلتمس منكم الدعاء يا شيخ طيب. وكيف تتعامل مع هذه الظالمة التي تأذيها في الطريق كل يوم يا شيخ وضاقت عليها الأرض بما رحبت طيب. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. عبد الله من السعودية تفضل. عبد الله من السعودية تفضل. أخوي عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم إخراج بطاقة الفيزا من بنك الراجحي؟ طيب في سؤال آخر؟ بس. شكرا لك عبد الله. أبو يزيد من السعودية تفضل. يا أبا يزيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. جزاك الله بالخير يا شيخ. أول شيء أحييك وحيي الشيخ. حياك الله يا أخي. عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة للقوائم المشايخ في قضية الأسهم الحلال نعم. لم تحدد حديدا وكثير طيب. منها ما كنت معنا في أول الحلقة يا أخي. قبل خمس دقائق نحن تحدثنا عن هذا الموضوع. سؤالي الآن سم. سؤالي للشيخ سم. وإن أراد أن يجاوب عليه الآن أو يقدر بعد البرنامج. في قائمة طلعت للجنة الشرعية في مصرف الراجحي فيها محدثة عن الربع الثالث السنة هذه ميلادية. هل هذه القائمة مما يؤخذ فيها شيخ ويعتبر به ذمة أو لا؟ بس إذا أراد يجاوبني في الحلقة أو إذا طيب نجاوب إن شاء الله تعالى نجاوب. شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شيماء من المغرب تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي شيماء. معنا شيماء. أختي شيماء من المغرب تفضلي. كذلك شيماء من السعودية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل يا شيماء. حكم وجود مناكير على اطراف الاباط اليسيره لكن ثابت الازال ويكون في شك في ازالتها. طيب مناكير في اطراف الاظافر؟ ايوه. يعني في مشقه في ازاله هذه المناكير الان في مواد تزيلها، مواد كيميائيه تزيلها مباشره. اي بس انه في مشقه. طيب اسمعني اجابه يا اختي الكريمه. شكرا جزيلا لك. خالد من البحرين تفضل. معي خالد من البحرين تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظك ورعاك يا أخي الكريم. كيف الحال يا شيخ؟ بخير ولله الحمد. الله يحفظك. عساك طيب الله يرضى عليك. الحمد لله الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤال الله يحفظك. وفي هروبها الله يسلمك اغتصبها شخص. نعم. وبعدين الله يسلمك اتصلوا لي مركز الشرطة فقالوا لي احضر على صفنا صدنا الخدام وكذا واعتدوا مثل مقاعة العارضة. الحين الله يسلمك من بعد 6 شهور صادوا الله يسلمك المعتدي عليها. المعتدي عليها الحين موجود في السجن. اتصلوا لي طبعا هلا وقالوا على اساس ان مقولنا نتنازل الحين على القضيه. فما راي الشرح ذلك الشيء. طلبوا ماذا؟ ماذا طلبوا؟ طلبوا على اساس التنازل عن القضيه. من الذي طلب التنازل يا استاذ؟ ابو الولد. نعم. اي نعم. لأن الله يسلمك الحكم عندنا بالبحرين ليس مثل ما تقول إن الولد هو طبعاً لأنه غير شتم محصن فيعني ما بيرجم يعني إنما يعني يسجن. طيب لكن أنت اللي لك الحق في التنازل عن القضية؟ لا الخدامة طبعاً. طيب طلبوا من الخادمة هم؟ إي نعم. السؤال يا أستاذ خالد. السؤال سلمك الله يعني حنا يعني حنا طالبين مثل ما حصلنا نتنازل عن القضيه اللي هي الخدامه ما عندها مانع مقابل مثل ما تقول شو اسمه مبلغ مادي. نعم. تسأل هل يجوز أن تتنازل الخادمة عن هذا الاعتداء أو عن هذا السجين مقابل أن تأخذ مالا؟ نعم. هذا السؤال. نعم. طيب. لكن أنتم ليس يعني مالك يعني ما رفعت دعوة ولا لك طرف في الموضوع، يعني ما رفعت دعوة على ذلك الشخص المعتدي؟ لا لا، إنما أنا فقط رفعت الله يسلمك على أساس هروب الخادمة. على أساس هروبها. طيب. أيوة. المدعي العام ما دخل في الموضوع في هذه؟ لا، المدعي العام قال إذا في تنازل من قبل الخادمة فشتمه، يعني ياخذون الحق العام وعلى طول ما أدري إيش إيش اللي صير. طيب. يعني طيب واضح واضح السؤال إن شاء الله تعالى. تسمع إجابة. في سؤال آخر سؤال خالد؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. هنا سؤال من الأخ أبو سليمان يقول لدينا مساهمة متعثرة لثمان سنوات أو ما يقاربها، وقد يأسنا من عودة أموالنا، وبالتالي في النهاية عاد تقريبا 80% من رأس المال، كيف نزكي هذا المال وما سبقه من سنوات؟ نقول هذا المال لا زكاة فيه في السنوات السابقة. نعم. الثمان التي كانت فيها هذه الأموال في تلك المساهمة، ولا عند قبض ذلك المال فلا تجب فيه الزكاة فورا، ولكن إذا بقي هذا المال عند الشخص إلى حين موعد زكاة أمواله الخاصة التي الموعد المعتاد لإخراج زكاته، فإنه يزكيه مع أمواله. نعم. بمعنى أنه نفرض أن الشخص معتاد أن يخرج زكاة أمواله، أن يحسبها ويخرجها في شهر رمضان. نعم. فقبض هذه المساهمة، تصفية هذه المساهمة مثلا في شهر سبعة رجب، ولم يصرف منها شيء وبقيت عنده إلى شهر رمضان لمدة شهرين، فإنه في هذه الحال يزكيها مع أمواله الأخرى، بمعنى لا يلزم أن يستأنف بها حولا كاملا، فهو لا يلزم بزكاتها فور قبضها. فلو أنه بعد أن قبضها بشهر في شهر شعبان مثلا اشترى بها سيارة له، ففي هذا الحال لا زكاة فيها، لأنها نعم. لم تبقى عنده إلى حين موعد زكاة أموال. لو أتت أموال. بعد زكاة موعد زكاة أموال. لو أنه استلمها في شهر شوال. ينشئ لها حولا. لا، ينتظر إلى السنة القادمة. نعم. فإن بقيت عنده إلى رمضان من السنة القادمة فيزكيها. وإن لم تبقى عنده وصرفها فإنه في هذا الحال. طيب يعني المستند في أنه يزكيها بعد شهرين. المستند في ذلك أن هذه تعتبر مالا مستفادا. يعتبر من المال المستفاد، والمال المستفاد على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يزكى إذا بقي إلى نهاية الحول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة الذين يأخذون الزكاة من الناس، فيأتي إلى الرجل الساعي، يأتي إلى الرجل يسأل عن المال الذي عنده في ذلك اليوم، ولا يسأله من متى دخل عندك ذلك المال، هل استلمه قبل سنة أو استلمه في أثناء الحول أو في آخر الحول، فكان يأخذ من المال الموجود عنده في يوم جباية الزكاة. فكذلك نقول مثل هذه التصفية المساهمة إذا جاءت في أثناء الحول، إن بقيت إلى آخر الحول فتزكى ولو لم يمضي عليها حول كامل لدى الشخص. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ علي يسأل عن صناديق الصكوك في الراجحي. نعم، هذه الصناديق الموجودة الآن لدى مصرف الراجحي، سواء صناديق الصكوك أو صناديق الأسهم أو صناديق المرابحات أو صناديق البضائع، كلها جائزة، لأنها متوافق يعني لديها هيئة الصناديق هذه فيها هيئة شرعية من قبل شركة الراجحي المالية، وتشرف وتتأكد من أن الصكوك التي يتم اختيارها أو المرابحات أو الأسهم متوافقة مع الضوابط الشرعية، فلا حرج في الاستثمار فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو هاروم من الجزائر يسأل عن ضابط أو جواز الأخذ من مال الشبهة، المال الذي يفتي فيه مفتن بجوازه ويفتي فيه آخر بحرمته، هل من أخذ من هذا المال وعمل به و أخرج رأس المال يعني تحصل على الأرباح ثم تخلص من رأس المال، هل في ذلك يعني بأس؟ ومن اتخذ من هذا المال بيتا وسكنا؟ هنا نقول ننظر إلى نوع تلك الشبهة التي وردت على ذلك المال، فليس كل مسألة يختلف فيها أهل العلم تعد شبهة توجب على الشخص أن يتجنبها. متى نقول إن هذه المعاملة شبهة؟ ويعني يحث الشخص على تجنبها إذا كان الخلاف في هذه المسألة معتبرا، بحيث إن القول بالتحريم قول قوي وله وجاهته. أما إذا كانت المسألة جمهور أهل العلم والمجامع الفقهية المعاصرة على الجواز، وهناك عدد محدود من أهل العلم من يفتي بالتحريم وأدلة الجواز لها ظهورها وقوتها ورجحانها، ففي هذه الحال لا يقال أن هذه من مسائل الشبهة، لأنه ما من مسائل من القضايا الفقهية المعاصرة إلا وفيها خلاف. نعم صحيح. فيعني عندما نقول كل هذه المعاملات محل شبهة فهذا محل إشكال كبير. إذن نقول المسائل التي عليها المجامع الفقهية المعاصرة، وهنا ولله الحمد في هذا العصر من الله علينا بما نسميه هيئات الاجتهاد الجماعي، صحيح، التي أصبحت تصدر فتاوى ونظر شرعي ورأي شرعي جماعي، ليس مبنيا على رأي شرعي أو رأي فقهي خاص من عالم يعني قد يكون نظره قاصرا في هذه المسألة، وإنما يكون من خلال مجامع فقهية يجتمع فيها عشرات العلماء مع خبراء ومختصين وتدرس المعاملة من كل جوانبها. فهنا نقول إذا كانت المجامع الفقهية المعاصرة، وهي في الغالب لا تناقض بينها، يعني في معظم المعاملات المعاصرة أقوالها متقاربة والقرارات التي تصدر من تلك المجامع متماثلة. فإذا كانت هذه المعاملة المجامع الفقهية المعاصرة على الجواز فيها، فلا حرج على الشخص في الدخول في هذه المعاملة حتى وإن كان هناك من يفتي بالتحريم. أما إذا كانت عامة المجامع الفقهية المعاصرة على التحريم، فهنا أنا أحث الأخ أبا هارون إلى تجنب، هو الأخ أبو هارون ولا نعم لا؟ بالضبط. نعم. إلى تجنب هذه المعاملة لقوة الشبهة في مثل هذه المعاملة. نعم. فكونه يبقى فيها ويقول سأحصل على رأس المال أو أحصل على ربح وأتصدق به، فهذا لا يبرر البقاء في هذه المعاملة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، ونرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة من برنامج الجواب الكافي. هنا سؤال فضيلة الشيخ إذا أذنت لي من الأخ عبد الله، يقول أرجو أن أسمع إجابة. إذا طلبت من شخص أن يأخذ قرض تورق أسهم بمبلغ 100,000 ريال، ثم على أن يقوم بإقراض هذا المبلغ قرضه أو قرضا حسنا، ثم بعد ذلك أرجع له هذا المبلغ خلال شهر، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان البنك سيأخذ على هذا الشخص الذي سيسدد هذا المبلغ مبكر فائدة مثلا خلال سنة أو نسبة ربح، فهل يجوز لي أن أتحمل هذه النسبة؟ نعم. نقول إذا طلب شخص من آخر أن يأخذ تمويلا من البنك، هنا لا أسميه قرض، هو سمى قرض تورق. نعم. وهذه من الأخطاء الدارجة. نعم. التورق لا يسمى قرضا وإنما هو تمويل. فإذا طلب شخص من آخر أن يأخذ تمويلا من البنك ويسلمه له هذا المبلغ، يعني التمويل الذي سيأتيه المال الذي سيأتيه من البنك، نعم، سيسلم له، فهذا عقد وكالة بينهما، هو قد وكل ذلك الشخص في أن يحصل على ذلك التمويل نيابة عنه، لكن لم يظهر اسمه الموكل، نعم، أمام البنك، لأن البنك لا يعرف إلا ذلك الشخص الوكيل الذي صدر التمويل باسمه. فلا حرج في هذه الحال في أن يأخذ هذا المبلغ، وأي رسوم تترتب على هذه المعاملة يتحملها الموكل الذي، نعم، لم يظهر اسمه، نعم. فإذا أراد أن يسدد سداد مبكر بعد شهر مثلا أو شهرين، فالرسوم التي تؤخذ للسداد المبكر يتحملها الموكل نفسه، ذلك الشخص الذي لم يظهر اسمه لدى البنك، ولا حرج في ذلك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن من الجزائر يقول بأن أختا أرادت أن تتزوج من شخص له زوجة، وأخذت هذه الزوجة في مضايقة هذه الأخت والاعتداء عليها. هي الحقيقة يعني كونها ترغب في أن تتزوج منه يعني زوجة ثانية، نعم، مع وجود زوجته الأولى. طبعا النساء من طبعها أن تغار، وهذه غيرة جبلها الله تعالى المرأة عليها، لكن لا يجوز أن تصل الغيرة إلى الحد الذي يؤدي إلى الإضرار بالمرأة أو المنع من الزواج منها أو أذيتها، لأن هذا من أذية المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله فيكم. عبد الله من السعودية سأل عن فيزا من الراجحي. هذه البطاقة بطاقة فيزا الراجحي كما أعرفها هي تستخدم في شيئين. الشيء الأول في شراء السلع واستئجار الخدمات، والشيء الثاني في الحصول على النقد، ويكون فيها فترة سماح تصل إلى 45 يوما لمن يحمل عند استخدام هذه البطاقة، وليس فيها زيادة في الدين في حال التأخر في السداد أو إعادة جدولة الدين. فسواء استخدمها الشخص في شراء البضائع أو شراء السلع أو استئجار الخدمات أو استخدمها في الحصول على النقد فهو جائز، لأنه عند استخدامها في شراء السلع أو الخدمات فيخصم على الشخص أو يطالب بسداد مثل المبلغ الذي استخدمها فيه. وعند الحصول على النقد عندما يستخدم البطاقة في الحصول على النقد فتحسب عليه رسوم بمقدار التكلفة الفعلية التي تحملها البنك في تقديم هذه الخدمة، والخلاصة أنه لا حرج في استخدام هذه. بارك الله فيكم. أبو يزيد يسأل عن قائمة اللجنة الشرعية للراجحي، إذا من أخذ بها هل تبرأ ذمته؟ إذا تأكد من أنها بالفعل قائمة، هذه القائمة صادرة من الهيئة الشرعية للراجحي، فلا حرج بالأخذ بها، لأن الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي يقوم عليها عدد من أهل العلم المعروفين والثقات والذين لهم خبرة ودراية في مجال الأسواق المالية ومنها الأسهم. بارك الله فيكم. أبو حسين رائد الحربي يقول فضيلة الشيخ أسأل عن إمكانية شراء سبائك ذهب من سويسرا عن طريق الإنترنت بإيداع مبلغ في حساب الوسيط وهو يشتري لي ثم يرسلونه لي عبر البريد، أو عن طريق التحويل المباشر لشركة الذهب ثم يرسل لي أو تخزنه عندهم، وكذلك في البيع، يعني في الشراء وفي البيع. إذا تم الشراء بالبيع الحال وليس فيه تأجيل بحيث أنه يودع في حساب الوسيط أو يودع في حساب الشركة مباشرة ويتم قيد ذلك قيد الكمية من الذهب، نعم، له فورا، فإن هذا يعد قبضا حكميا يكفي في تحقق القبض الشرعي، حتى وإن استغرق إرسالها عدة أيام إليه، لأن المعتبر هو أن تسجل له في سجلات الشركة المالكة للذهب، وهذا في عرف الأسواق المالية يعد قبضا حكميا كافيا. بارك الله فيكم. أحمد بن هادي يقول حكم بطاقة اكتساب في العثيم، خاصة أنهم يعطونك ريال في المئة رصيد بالإضافة إلى تخفيضات تحصل عليها بالبطاقة. هذه البطاقة جائزة لأنها بطاقة مكافآت، بحيث إن من اشترى سلعة فيحسب له رصيد، يعني نسبة مما اشتراه، فهذه المكافآت كون هذا الرصيد الذي يحصل عليه الشخص معلوما عند الشراء ويعني يستطيع أن يحصل عليه في أي وقت من قبل الشركة والمحل، هذا محل العثيم، فهذا لا يترتب عليه أي غرر أو جهالة شرعا، فلا حرج فيها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أو الأخت شيماء تسأل عن حكم وجود بقايا من المناكير على أطراف الأصابع. يعني هي قالت أنها فيها مشقة في إزالتها، لكن أقول هذه المشقة ليست بالمشقة البالغة، فهي مشقة يسيرة، لأنه من المعلوم أن الآن يوجد مواد كيميائية يمكن أن تستخدمها المرأة في إزالة المناكير من اليد، فتستخدم هذه المركبات الكيميائية لإزالتها بالكلية بحيث لا يبقى في أظافرها شيء، لأن المناكير تمنع من وصول الماء عند الوضوء، ومن الواجب في الوضوء أن يصل الماء إلى جميع العضو، فإذا كانت ستغسل يدها فغسل اليد فرض من فروض الوضوء، يعني اليد عند غسلها من أطراف الأصابع ومنها الأظافر إلى المرفق، فإذا كانت المناكير تغطي شيئا من الأظافر فإنها تمنع وصول شيء من الماء إلى اليد، وهذا يمنع من كمال الوضوء الواجب، فهنا يجب إزالة هذه المناكير بمثل هذه المواد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سلطان مطير يسأل عن صحة حديث داو مرضاكم بالصدقة. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وأكثر أهل العلم على تضعيفه، قد رواه أبو داود في المراسيل، لكن من المعلوم أن الصدقة فيها بركة للبرء وخير له، فالحديث معناه صحيح وإن لم يكن سنده صحيحا. فالمعنى من حيث أن الصدقة هي قربة لله سبحانه وتعالى، ومن المعلوم أن التوسل إلى الله تعالى بالقرب مشروع، فيشرع للمرء إذا أراد أن يسأل الله تعالى تفريج كربة له أو دفع حاجة وقع بها أو شفاء مريض له أن يتوسل إلى الله تعالى بأي عمل صالح. ومن الأعمال الصالحة الصدقة، أن يتصدق. بارك الله فيك. فالمعنى صحيح لكن الحديث بإسناده ضعيف. بارك الله فيك مضي الشيخ. سأذنك معي صالح من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي صالح. حياك الله وحيا الله الشيخ يوسف. الله يحييك. حياك الله أخي صالح، يا مرحبا فيك. شكرا شيخ. شيخ عندي سؤالين الله يخليك. هل في شركة ولدي مرتب شهري؟ نعم. وكنت أرسل من هذا المرتب إلى أبي لعدة أشهر. نعم. ثم أوقفت إرسال هذا المرتب لأنني بأمس الحاجة بأن أجمع هذا المال، إما أن أتزوج فيه أو أبني مسكنا أو أشتري سيارة. نعم. فهل هذا المرتب فيه زكاة؟ مع العلم أن أكثر أميل أنني أميل إلى نية الزواج أكثر. طيب، أنت تجمع يعني تدخر عند يا أستاذ الكريم تدخر عند والدك مرتباتك الشهرية بغرض الزواج، تسأل هل فيها زكاة؟ لا هو لا لا، أنا كنت أرسل لوالدي هكذا باعتبار أنه أرسله له. نعم. ثم إني قطعت الإرسال. نعم. أحتفظ فيه، أحتفظ بهذا المبلغ لكي أتزوج فيه. طيب، المال الآن حل عليه الحول أستاذ؟ هل عليه زكاة أم لا؟ طيب السؤال الثاني تسمع الجواب بإذن الله تعالى. السؤال الثاني، طيب نسأل الله تبارك تعالى أن يزوجك يا أخ صالح وجميع من يسمع آمين. ويشاهد آمين. من المسلمين. اللهم آمين. آمين. شكرا جزاك الله خير. السؤال الثاني نعم. إذا وقف الإمام للصلاة في المسجد وليس معه إلا مأموم واحد وكبر تكبيرة الإحرام وبدأ بقراءة الفاتحة سواء كانت سرا أو جهرا، نعم، ثم دخل شخص آخر، فهل يتقدم الإمام ويقف الشخص الثاني مع المأموم الأول أم يأخذه على يساره؟ جزاكم الله عنا وعن أمتي محمد خير الجزاء. بارك الله فيك. الحي القيوم أن يجعلنا في جنات النعيم. آمين. إخوانا آمين. على سرر متقابلين. آمين. والسلام عليكم. آمين وإياك والسامعين. شكرا جزيلا لك أخي صالح. معي أبو خالد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك يا شيخ، حبيت استفسر. انا موظف في بنك مصرف الراجحي، ثاني اعرف وظيفي براتب افضل في بنك شاب. فما ادري حكم العمل في البنك هذا. طيب تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. الله يعافيك. سؤال اخر ابو خالد. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله الشيخ. هنا سؤال من الاخ الكريم خالد من البحرين، يقول بان خادمه له أو خادمة عنده هربت، ثم حصل في أثناء هروبها أن اعتدي عليها واغتصبت، وبعد ذلك قبض على من فعل هذه الجريمة وأودع السجن وعادت له خادمته. يسأل الآن بأن هناك مفاوضات لكي تتنازل هذه الخادمة عن حقها في هذا الاعتداء، ويسأل عن حكم أن تطلب مالا كي تتنازل عن حقها. هو يعني هذه الواقعة التي وقعت هي فيها اعتداء على المرأة وفيها نعم. اعتداء على حق من حقوق الله تعالى. صحيح. فواقعة الزنا ليس فيها مجال للتنازل، أن يتنازل المرء عن حد الله تعالى، لكن لكون الحكم أو النظام الذي سيطبق لا يؤخذ فيه بحكم الله تعالى في الزاني والزانية، فعلى أقل الأحوال أن يكون هناك تعزير ولو بالسجن للشخص الذي ارتكب هذه الفاحشة. فأنا لا أرى أن هذه المرأة تتنازل. كأنه أشار إلى الحق العام، يعني يقول الحق الخاص يشترط فيه التنازل، أما الحق العام فتتولاه. هذا الذي أقول، يعني أقول هو إذا في قضية التعزير الذي سيقيمها الحق العام المدعي العام، هنا لا مجال للتنازل فيها. وإذا كان تنازلها سيؤدي إلى إسقاط العقوبة عنه بالكلية فهذا لا يجوز. نعم. فهذا لا يجوز. وأما ما لحقها من ضرر بسبب الاغتصاب فلها أن تطلب التعويض عنه بأخذ المال وتتنازل عن حقها الشخصي، لأن هذه القضية اجتمع فيها حقان، حق عام وهو حق الله سبحانه وتعالى، والحق الخاص كونه انتهك عرضها باغتصاب بغير رضاها، فيعني حتى يعني يتضح الأمر أقول لا بد أن يلحق ذلك الشخص عقوبة، عقوبة تعزيرية إذا كان لن يقام الحد الشرعي، فعلى الأقل العقوبة التعزيرية التي يطالب بها المدعي العام كحق عام، وألا يترتب على تنازلها هي سقوط تلك العقوبة. نعم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ صالح يسأل عن أن يعمل في شركة ويدخر، وكان يرسل لوالده جزء من راتبه أو راتبه الشهري، ثم يقول قطعت هذا الإرسال لكي أدخر هذا المال لزواجي، فهل علي الزكاة؟ نقول هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، ولو كان يقصد من الادخار من ادخاره الزواج أو بناء مسكن. متى يبلغ النصاب؟ نقول إذا كانت قيمة المال الذي عندك يا أخ صالح تساوي قيمة 85 جرام من الذهب، تساوي قيمة 85 جراما من الذهب. الآن قيمة 85 جرام من الذهب بالريالات السعودية في حدود حوالي 10,000 ريال. فإذا كان المال الذي عندك الذي تدخره هذا قد وصل إلى هذا الحد وبقي عندك حولا كاملا فتجب فيه الزكاة، حتى ولو كان من نيتك أن تتزوج بذلك المال أو أن تبني به بيتا. بارك الله فيكم ضيف الشيخ. يقول إذا وقف الإمام مع مصل مع مأموم واحد وشرع بالصلاة وقرأ الفاتحة ثم أتى مأموم آخر، فهل يصف عن يمينه أو يتقدم الإمام لكي يكون خلفه هؤلاء؟ إذا كان عدد المأمومين اثنين ففي هذا الحال يتقدم الإمام، فالسنة أن يتقدم الإمام بأن يكون أمامهم فيأتي هو ويقدم الإمام، أو يسحب المأموم ويكونان هما خلف الإمام، لأن هذا هو الوقوف المشروع في حال ما إذا كان عدد المأمومين اثنين فأكثر. نعم. أما إذا كان واحدا فالأفضل أن يكون عن يمين الإمام. فإذا كانوا اثنين فالأفضل أن يكونوا خلف الإمام، لكن لو صلى عن يمين المأموم عن يمين المأموم الثاني فالصلاة صحيحة لكنها خلاف الأفضل. نعم، بارك الله فيكم. هناك من يكبر يشرع في الصلاة ثم يقدم الإمام أو يسحب، وهناك من يقدم الإمام ثم يكبر، أيهما الأصح؟ الأمر في هذا واسع، سواء قدم الإمام ثم كبر أو أنه كبر ثم قدم الإمام، فالأمر في هذا واسع. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ الكريم أبو خالد يسأل عن أنه في بنك الراجح يريد أن ينتقل لبنك آخر، ذكر ساب، يعني حكم العمل؟ بنك ساب فيه نوعان من الخدمات، في خدمات مصرفية إسلامية وفي خدمات مصرفية تقليدية، فإذا كان سينتقل إلى الفروع الإسلامية أو إدارة التمويل الإسلامي فلا حرج في ذلك، لأن هذه الإدارة فيها هيئة شرعية وفيها رقابة شرعية. أما إذا كان سينتقل للإدارة الأخرى أو إلى الخزينة في مصرف ساب فلا يجوز، لأن هذا من يعني سيحتم عليه التعامل بالربا، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد لعن من تعامل بالربا أكلا أو إيكالا، بل حتى الكاتب والشهيدين كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. بارك الله فيكم ضي الشيخ. الأخ حمود يقول إذا دخلت المصلى والإمام يخطب هل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ نقول السنة لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له فجلس فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وولدك. شكرا الله لكم وبارك فيكم. شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء مخرج الحلقة، زملاء في الاستوديو، مترجم الإشارة الزميل بدر المفرح. لكم تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.